عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يدير دائرة السوء على أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول لي خال كان يسيء لوالدتي ويسيء لنا ولديه تصرفات كثيرة غير مسؤولة إلى درجة أنه يضربني يوم بالكرسي في السوق أمام الناس، فخفت أن أضربه فأكون آثما، فذهبت واشتكيت في المحكمة وقاطعته لكي أتفادى تلك التصرفات، وأنا الآن في مكة أدعو له بالهداية ولا عليه، ولكن لا أكلمه، هل أكون آثما؟ نقول عليك أن تكلمه، عليك أن لا تقاطعه، أن تخذ حقك منه وامنع شره عنك، لكن لا تقاطعه، لا يكون ترتب على ذلك عقوب. والله تبارك وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فأحسن إليه، وربما يكون هذا سبب في هدايته، ويعرف أنه أخطأ. وعلى كل الإجراءات التي تصدر منه كما ذكرت في السؤال إذا كانت صحيحة فهي مسائل لا يكرها الشرع، والشرع يأخذ حقك منه، لكن لا يترتب على ذلك قطيعة الرحم. هذا يقول نحن أناس لكن من أمة محمد، لكن ابتلي بعضنا بأشياء يعتقدون أنها من الدين ويوافق عليها بعض علمائنا، مثل الزعر، تصاب المرأة بمرض فتذهب للشيخ ويقول لها عندك زعر، وتقام مراسيم الزعر لمدة 3 أيام لدق القبول ونداء بعض الأسماء، وتصير المرأة تتكلم باللغة الإنجليزية وهي أمية، وفي اليوم الثالث يذبح كبش ونشتري نشرب من دمه ويكتب لها الشفاء أفتون بهذا. هذا شرك يا أخي، هذا من الشرك بالله، وهذا من عمل الشياطين، ولا يعمل هذا العمل إلا بأن يشرك الإنسان. والأسماء التي تنادون هي أسماء شياطين، وأنتم بهذا تدعونهم، واجب أن تدعوا ربكم. ومثل هذه الأعمال أعمال لا تجوز، وذبحكم وشربكم من الدم كل هذا من الأمور المحرم، فالذبح ذبح لغير الله، والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، وهذا نحر لغير الله، وشربكم الدم، الدم المسفوح، هذا من المحرمات التي لا يجوز. والاعتقاد هذا اعتقاد فاسد، وهو عمل شيطاني لا يعمله إلا أهل الشرك وأهل الضلالة. والواجب عليكم أن تلجأوا إلى الله وتقرأوا على المصاب بالقرآن، والله تعالى يقول والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ويقول جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. والواجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله، وعليه أن يحافظ على نفسه بالرقى قبل وقوع البلاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالمعوذات عقب كل صلاة وفي الصباح والمساء بعد الفجر والمغرب ثلاثا يقرأها، وهذا للوقاية من أن يصيب الإنسان مثل هذه الأعمال، فإن الإنسان إذا قرأ سورة المعوذتين وسورة الإخلاص في الصباح والمساء لا يصاب بمثل هذا. ثم الواجب على الإنسان أن يحصن نفسه ويحصن أهله، والله تبارك وتعالى يعصم من يتجع إليه. هذا يقول: لدي أخت كان والدي يحبها كثيرا وهي مصابة بمرض نفسي، وتوفي أبي ورحلت معنا في البيت، وكنا نقوم بعلاجها، وكانت تكره والدتها شيء وتسب بأقبح الألفاظ، ويقول: في كثير من المرات تخرج من غير إذننا بعد أن يشفيها الله وتمكث شهرين لا نعرف لها محل، ونجدها ونعيدها ونعالجها وتخرج مرة أخرى، وخرجت لم تعد. ودار نقاش بينها وبين بعض الناس، فقامت الدولة بحبسها في سجن للنساء، وأخبرتنا الدولة لكي نحضر لاستلامها ولكننا لم نسأل، يقول: لأن خروجها دوما خوفا من خروجها، خفنا عليها إلى أن توفيت في السجن. هل نعتبر قاطع رحم أننا قصرنا في حقها؟ هذه ما دام توفيت موضوعها انتهى، لكن اكثر من الدعاء لها والاستغفار لها والاحسان لها بعمرة وحج وصدقة، الله تبارك وتعالى يتولى ذلك. يقول: ما معنى الدعاء المأثور: اللهم طهر عيني من الخيانة؟ تطهير العين من الخيانة يعني ان لا ينظر الانسان إلى ما حرم الله عليه، لأن العين التي تنظر إلى ما حرم الله عليه تعتبر خائنة، فأن ينظر الإنسان إلى محارم غيره ليس محارم له هذه تعتبر خيانة. فأنت تدعو الله أن يكفيك شر هذا المرض، يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ما هي فتنة المحيا والممات؟ فتنة الممات هي سؤال منكر ونكير عن من ربك، ما دينك، من نبيك، فإذا أجبت جوابا صحيحا فقد سلمت من هذه الفتنة، وإذا عجزت عن الجواب فهذه هي فتنة. وأما فتنة المحيا فهي كثيرة، هي ما يعترضك في الليل والنهار من الصوارف التي يخشى أن تصرفك عن الحق، سواء كانت تتعلق بعبادتك أو بمالك أو بأهلك أو بمجتمعك، وهي كثيرة. يقول هل طلب الشفعة ينقص من التوكل على الله؟ نقول لا، هذا من عمل الأسباب، لكن لا تعتقد أن هذا هو الذي يأتيك، إنما هو واحد من الأسباب، مثل ما أنك تقدم طلب مثلا لتحصيل هذا الأمر، أيضا تطلب من فلان أن يسعى لك ويعمل بالأسباب كواحد من الأسباب، وليس هو الذي يأتيك بهذا الشيء، وإنما الذي يأتيك به هو الله جل وعلا. هذا يقول أنا طفل عمري 11 سنة، خدت عمرة أصابني مرض فلم أكمل عمرتي، وبعد ذلك لم أطف أو أقلم أظافري، ولبست المخيط، وبعد أيام أكملت عمرتي. إذا كنت فهل علي دم؟ إذا كنت تجهل الحكم في هذا العمل وأهلك الذين معك يجهلون الحكم، فأرجو أن لا شيء عليك. إذا كنت لا تعرفون الحكم، فعلى وليك أن يفي عن كل واحد من تقليم الأظافر ولبس المخيط بفدية، وهي يخير كل واحدة يخير فيها الإنسان بين إطعام 6 مساكين أو 6 شاة، ولا صيام في هذا لأنك غير مكلف في النظر، إلا إن كنت مكلف أنك تصوم. هذا يقول إن عندهم إمام يقنط في صلاة الفجر كل يوم، فما حكم؟ نقول الأصل أنه ليس هناك قنوط إلا في النوافل، والقنوط ليس في الفجر خاصة بل في كل الفروض، فإذا لم يكن هناك نازلة فلا قنوط لا في الفجر ولا في غيره، لكن لو صليت خلف إمام يقنط فإنك تتابعه في الصلاة ولا شيء عليك. تفيد هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.